أحسن الله إليكم. هذا يسأل معنى اللبنة الوارد في الحديث. اللبنة هو كما يكون الآن يقال من الطوب أو الحجر الذي يكون به البناء. اللبنة ما يكون من الطين قديما، وهو أن يجعل على هيئة القوالب الآن التي أشبه ما تكون بالطوب الإسمنتي، كان يبنى بالطين. والمقصود هو أن هذا البناء لم يبق فيه إلا موطن لهذه اللبنة التي يسد بها أو تسد بها هذه الثغرة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الاستثناء الوارد في قول الله جل وعلا: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يقول: هل هو منقطع ومتصل؟ جزاكم الله خيرا. الله عز وجل شرع لهؤلاء ما شرع من الدين، وحرم عليهم بعض الأشياء التي حرمها إسرائيل على نفسه وعلى بنيه، فيكون هذا مما أقرهم الله عز وجل عليه في دينه، فيكون من التشريع الذي جاء به الدين موافقا لما كانوا عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نلاحظ بعض طلاب العلم لا يسلمون على أحد، وفي بعضهم حقد على بعض، فنرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. هذه من أعظم المصائب التي يبتلى بها المسلم، وهو أن يمتلئ قلبه بغضا وحقدا وضغنا على إخوانه المسلمين، وهذا تلبيس من الشيطان. إما أن يقول هذا صاحب معصية ويترفع عنه لا يسلم عليه، أو يقول أنه صاحب مخالفة. والإسلام ما جاء بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، قال: إذا لقيه أن يسلم عليه، قل: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا هو الواجب على المسلمين فيما بينهم، إلقاء السلام، مقابلة المسلم بالبشاشة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كثير من الشعب الإيمانية ينال المسلم ثوابها وأجرها بهذه العلاقات الاجتماعية. تأمل الشعب الإيمانية: إلقاء السلام، البشاشة، المصافحة، أن تعين المسلم، أن تنصح المسلم، أن تصبر عليه، أن تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، تشمته إذا عطس، وإذا مرض عدته، وإذا مات شهدت جنازته. كل هذه الشعب مما تقوم به العلاقات بين المسلمين. فمن حرم نفسه هذا الخير حرم نفسه من خير كثير. وهذا لا يعني أن هناك في الشرع كما جاءت به النصوص أن هناك هجر مشروع يشرع، لكن هذا يكون عندما يكون الهجر فيه إصلاح، مثل من يهجر بعض من يخالف ليرجع عن المخالف والمعصية والبدعة، هذا مشروع لكن بضوابط شرعية، ليس كما يدعيه هؤلاء وكما يظنه هؤلاء الذين لبس عليهم الشيطان. يقول العلماء: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فهذه نزغة إلى الغلو وإلى الخروج عن الدين. وقد نبه العلماء قديما، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن من الناس من هجروا من لم يؤمروا بهجره، وقال: ولربما فوتوا بعض الواجبات أو بعض المستحبات بهذا الهجر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لم أفهم المقصود من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر. من جهة الصفة يعني ما يأمر به من المعروف وينهوا عن المنكر، والقدر يعني كثرة ما يحصل منهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أمروا بكل خير ونهوا عن كل شر وبالغوا في ذلك، كما ذكر في بعض كتبه، قال: علماء الدين قد ألفوا في هذا الدين وأوعبوا فيه إعابة، يعني ما تركوا باب من أبواب الخير إلا وألفوا وكتبوا ونصحوا. وكانت هذه أيضا الجهود مع تنوع ما تأمر به وتنهى عنه من كل ما أمر الله به وما نهى عنه فإنها متكررة وهي كثيرة، وهذا ما تميزت به هذه الأمة إلى هذه العصور. ولا يزال الخير في هذه الأمة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يصدع بالمخالفة في المجتمع المسلم لأن الإنكار سائد بين المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وضع كفارة المجلس على حائط مجلس الرجال لتعليم الزوار وتكرارها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان من باب التذكير فلا بأس، والأولى إذا تعود الناس عليها أن تنزع حتى لا تكون عادة في أنه كلما شرع شيء جعلت هناك أوراق، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ما كانوا يفعلون هذا، كانت الكتابة قديما معروفة والجلود معروفة ويستطيعون أن يعلقوا بعض هذه الأذكار، ما كانوا يفعلون في هذا. فإذا كان إنسان لديه مثلا أطفال أو في مجتمع يعني تكثر فيهم الغفلة ووضع هذا لوقت معين حتى يتعود ثم بعد ذلك تزال لا بأس، ولو تركوا هذا أحوط وأحسن، ويكون التذكير باللسان وأن يصدعوا بالذكر وأن يجهروا به حتى يتذكر الغافل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز في بيان الحق والرد على من يطعن ويتنقص من دين الله تبارك وتعالى على ما وقع فيه؟ يقول: هل يجوز التنقص منه في جانب الخلقة بأن شكله كذا وكذا، أم يكفي بيان الحق وتفنيد الأمر الذي حصل منه جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الاعتداء، وإنما ينكر على الرجل ما تكلم به، أما الخلقة فهي خلق الله عز وجل، بل إن عيب الخلقة عيب للخالق، فالإنسان لا يحقر ولا يتنقص المخالف لما فيه من صفات خلقية خلقها الله فيه، لأن هذا خلق الله وكل خلق الله حسن، وأما الذي ينكر عليه هو ما يقول وما يفعل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في كل يوم نسمع ما يحصل للمسلمين في العالم ويقول: هذا يؤلمني جدا، فقررت أن أدرس السياسة الدولية حتى إن حصلت على منصب أنصر المسلمين، فما توجيه فضيلتكم؟ تدرس السياسة وقد لا توفق لما تريد، ادرس الدين وتعلم ما شرع لك من العبادة وما شرع الله عز وجل لك، هذا هو الأمر، وادعو للمسلمين، وإن كان عندك مال أنفق في وجوه الخير وإعانة المسلمين. وهذه الأمة مرحومة، فإن الله لم يكلف الرجل منا إلا ما يطيق، لكن هذه الأمة عليها واجب، الحكام عليهم واجب، والوجهاء عليهم واجب، والأمراء عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، والتجار عليهم واجب، ومن دونهم كل بحسب قدرته. فالإنسان لا يكلف نفسه ما لا تطيق، وإنما يعبد الله ويقيم دين الله، وهو إذا أقام دين الله لدعوته منزلة عند الله، فقد كان جيش الإسلام ينصر بدعوة رجل صالح. فإذا استقمت أنت على الدين فلك عند الله منزلة إذا دعوته أن يستجيب لك، وقد ينصر الله المسلمين بدعوة رجل صالح منهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يعمل في وزارة القضاء الوضعي حتى لا يترك المكان لغيره من الكفرة؟ يقول: أن يوفق أن يغير إن شاء الله، لأن هذه الدولة يوجد فيها مسلمون ومعهم كفار، يقول: هل ما أكتسبه من المال فيه شبهة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ينتسب إلى محاكم يستطيع من خلالها أن يحكم بشرع الله فلا بأس، وهذا هو الواجب. وأما إذا كان لا يطبق الشرع ولا يستطيع أن يحكم به فلا يجوز له أن يقضي بين الناس بغير شرع الله، وكونه يعني يكون مسلم لا يحكم بشرع الله هذا لا ينفع المسلمين، وإنما الواجب من كان له قدرة على الحكم بما أنزل الله، ولو كانوا سموا هذه قوانين وضعية فهو يحكم بشرع الله، وإن كان ينتسب إلى تلك المحاكم إلا أنه يقضي بشرع الله وبما عرف من الشرع، فهذا مأجور ومجاهد وله أجر. وإذا كان لا يستطيع فليترك وينجو بنفسه، لا يجوز له أن يقضي بين الناس بغير شرع الله. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: لي شخص قريب أنصحه كثيرا ويعلم الله أني ما أريد له إلا الخير، لكنه معاند ولا يسمع ولا يأخذ بالنصيحة ودوما يعمل برأيه. يقول: فما زلت على النصيحة له حتى بلغ مني أني أقسمت بالله تعالى أني لا أكلمه، أي لا أنصحه، فما نصيحة فضيلتكم مع أني أحب له الخير كما أحبه لنفسي، جزاكم الله خيرا. داوم على النصح واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما أمر الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت مأجور، لما تستكثر الأجر على نفسك؟ كل مرة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لك في ذلك أجر. وأما الهجر انظر هل المصلحة له التألف، فإذا تألفته هو أرجى لقبوله ورجوعه فابق على ما أنت عليه. وإذا كنت ترجو أنك إن أعرضت عنه وهجرته رجع وأناب وعرف أنه مخطئ فيهجر حتى يرجع، لكن إن كان الهجر يبعده ولا يقربه فلا يجوز الهجر، لأن المقصود إصلاحه لا إفساده. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الاحتفال برأس السنة ولا بأول السنة، وإنما شرع الله لنا عيدان، شرع لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك من الأعياد والمواسم التي من الكفار أو من أهل البدع فلا يجوز الاحتفال بهم.